يا رمضان يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان يا رمضان يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان هلا الهلال على الدنا فاستبشروا يا رمضان بالطيب يعمل في الخلود شهر النور رمضان الفضل مشهور طل علينا شهر النور رمضان الفضل مشهور أهلا وسهلا يا رمضان احنا اشتقنا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان احنا اشتقنا